هل فضل الإسلام الزواج من الأباعد؟ لا أعلم حديثا صحيحا يعتمد. وحديث أغرب بلطفكم إنه أنجب الولد لم يثبت صحته. وإذا نظرنا وإذا قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج رجالهم من نساء قريش وخرابة النبي من بني هاشم وغيرهم وجدنا النجابة موجودة مع عدم الإغراب في الزواج. والذي جاء في الإسلام إنما هو نكاح ذات الدين. قال تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.